إذن ورد عاما فنسخه الذي من طبعه صح؟ شو حديث جابر؟ ماذا قال جابر بن عبد الله؟ قال كان في أول أمره، كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره يأمر بالوضوء من كل ما مسته الماء، وكان آخر أمره عدم الإلزام بالوضوء. نعم، أخذنا فوائد أخرى أظن. لا، ما أخذنا فوائد أخرى. ذكرنا أن الإنسان إذا دعا قوما إلى طعام فيجب عليه أن يبين لهم كان نحن جزء. لماذا؟ لإبراء ذمامهم. صحيح. نعم، لو قدم له طعام جاز له ان يسأل هل هذا الطعام من هذا اللي بحنا وهذا ايضا لإبراء ذمته. وقلنا ايضا انه لو لماذا؟ لإبراء ذمته حتى يعرف هل انتقض وضوءه ام لا. ولكن الا يقال هذا التنطع؟ هذا المساله لها نظير، ما ادري هل مرت علينا في المياه ام لا. مسائل الاشتباه يجوز الإنسان أن يسأل فيها كما قال العلماء، مسائل الاشتباه يجوز أن يسأل الإنسان فيها. مثاله لو أن إنسانا عنده ماء طاهر وماء نجس، وأقبل عليه شخص، هذا الشخص يعلم أن ماءه أو مياهه مختلطة فيها نجس وفيها طاهر، يسأل ولا ما يسأل؟ يسأل. فكذلك. طيب، ما مرت علينا هذه؟ مرت علينا في المياه؟ أظن غير مذكورة في ما ذكرناها في البلوغ، أظن ذكرناها في الزاد أو في كتاب آخر. نعم، نريد خلاف العلماء الآن. أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي يرون بعدم الوجوب من أكل لحم الإبل، عدم الوجوب بالوضوء. قال الشافعي قال لو صح الحديث فهو رأي. قلت به. ونقل عن جمع غفير من العلماء أنهم يجيبون الوضوء من أكل لحم الإبل، كما منهم شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن قول القائل، القول بنقض الوضوء من أكل لحم الإبل من مفردات مذهب الإمام أحمد، على أي سبيل هذا؟ على سبيل المذهب الفقهي، على سبيل ذكر الأشهر. وإلا فإن المذاهب الفقهية أكثر من أربعة في الحقيقة. صحيح؟ أكثر؟ أذكر بعضها. ما تعرف بعض المذاهب الفقهية؟ مذهب إسحاق بن راهوي، مذهب الأوزاعي، بعض الصحابة كابن عمر وابن مسعود أو عائشة. هذا حتى في الصحابة. ناهيكم عن التابعين. طيب، النووي رحمه الله خالف الشافعي، خالف المذهب، قال بأن الحديث صح. شوفين أيضا الشافعي وخالف المذهب. قلنا أن الخطابي قال بأن هذا القول هو قول أئمة أهل الحديث، حتى الخطابي من الشافعي أيضا وخالف. يعني حتى يعني لو قال قائل أنه مذهب الشافعي نقول إذا أنه مذهبه الشخصي، أما كثير من أتباعه خالفوا لأن الحديث قد صح عندهم. كمال، قلنا كذلك أنه يمكن الصلاة الصلاة خلف من أكل اللحم الإبل. كيف تصلي خلف إنسان تعتقد أنه أكل ما يوجب نقض الوضوء؟ المسألة الخلافية يمكن أن يصلي وراء الشخص أكل لحم الإبل خلافا إن كان نقض وضوء نقض الأخرى مثل إطلاق الريح. هذا لا يجوز أن تصلي خلفه. صحيح؟ نعم. أذكر لنا بعض الأقوال الأخرى لأهل العلم.

هو غير بالغ تغسله النساء؟ لا. ها؟ دون التمييز، ما كان في سن التمييز ودون جاز أن تغسله النساء والرجال، ودون إيش؟ السابعة قوله ميتا. نعم. ليش قلنا هذه تطلق على الحي؟ بالتشديد على من تطلق؟ دليل ميت. طيب بالتسكين يطلق على من؟ على من فارق الحياة؟ دليل قوله تعالى من كان ميت فحينه، وهذا غالبا ولا دائما؟ غالبا، لانه لو كان لو ان انسان فارق الحياه يطلق عليه ان نقول انه ميت، نقول ميت، فهمتم؟ طيب فليغتسل، ايش معنى فليغتسل؟ ما هو الاغتسال يوسف؟ أن يمر أن يوصل الماء إلى كفة البدن. نعم. ما نفي هذا البحث؟ من حمله؟ ما المراد بمن حمله؟ بدر. الذي يحمل الجنازة. هل أريد الفعل أم إرادة الفعل؟ نعم. إرادة الفعل. كيف؟ من حمل أو فليضرب. ها؟ من حمل أو فليضرب. لا. من أراد. لكن لماذا قال هذا؟ لكي يصلي عليه. وهل يطلق على الفعل إرادته؟ مثاله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أو إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام لها. إذن ماذا نقول؟ كما قال أن المراد به إرادة الفعل يجب عليه الوضوء يعني قبل حمل الجنازة، في من قال ليس إرادة الفعل بل يعني للتطهر فقط، عليه أن يغسل اليدين فقط. عليه إيش؟ عليه أن يغسل يديه. كيف نقول عليه أن يغسل يديه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فليتوضأ؟ يعني يقوم إلى هنا المعنى إلى الحقيقة اللغوية، لكن هذا يحتاج دليل، هذا يحتاج دليل. نعم. لا هذا في التغسيل، تغسيل الميت، لكن في الحمل ما رجعته. وائل ما كنت موجود؟ دليل رواه البيهقي عن ابن عباس يعني وفيه إنما كان يكفيكم أن تغسلوا أيديكم، إنما كان يكفيكم أن تغسلوا أيديكم، فيحمل الوضوء هنا. قال بذلك بعض أهل العلم أنه أنت الصنعاني في سبل السلام. طيب أخذنا فوائد من هذا الحديث. كمال مشروعية تغسيل الميت، ما حكم تغسيل الميت؟ هل هو من فروض الكفاية أم فروض الأعيان؟ طيب فرض الكفاية. نعم. أن الحديث عام يشمل الرجل والمرأة والصغير والكبير و يعني البالغ. نعم. ما حكم تغسيل، نعم ما حكم الاغتسال من تغسيل الميت؟ لا ما الآن قوله فليغتسل أمر له،